زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بأشهر حببت له الخلوة، حببت له الخلوة، كان يحب أن يعتزل الناس، ألا يختلط بأحد، فكان يجلس في غار حراء بالأيام والليالي ذوات العدد. وكانت خديجة رضي الله عنها ترسل إليه بالطعام مع ميسرة غلامها، والنبي صلى الله عليه وسلم سبب اختياره لهذا المكان تحديدا أن غار حراء هو أعلى مكان مرتفع في مكة، وكان العرب عندهم ظن وعقيدة أن من أراد أن يقترب من الله فليصعد في مكان عالي، كلما ارتفع كلما اقترب أكثر، هذه كانت عقيدتهم. ذلك في قصة هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما خرج من مكة هو وعياش صاحبه، وعياش هذا كان قريبا لأبي جهل، فأخذ أبو جهل أخاه ولحقا بعمر بن الخطاب وعياش على مشارف المدينة، وقال أبو جهل لعياش: إن والدتك أقسمت ألا تأكل ولا تنتشر حتى تراك، وهو يكذب. فقال عمر بن الخطاب لصاحبه عياش: إن والدتك إذا أصابها الجوع أكلت، وإن أصابها حر الشمس انتشرت، ولكن عياش رق لنوبه فرجع مع أبو جهل، فأعطاه عمر بن الخطاب ناقته وقال له: لا تنزل من على هذه الناقة أبدا حتى لا يمسكك القوم. وفي الطريق احتال أبو جهل على عياش وقال له: إن ناقتي قد أصابها التعب فخذني على ناقتك، فخر بالناقة فأمسكه أبو جهل ومن معه وقيدوه حتى وصلوا به إلى مكة وفتنوه فابتلي، ترك الإسلام. فوصل الكلام إلى عمر أن عياش قد كفر بالله عز وجل، فحزن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وظل يبحث عن مخرج عياش، لأنهم كانوا يظنون أن من أسلم ثم ارتد لا تقبل توبته حتى يموت، حتى نزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكتبها عمر بن الخطاب في ورقة وأرسلها إلى عياش. الشاهد أن عياش بمجرد رؤيته الورقة لم يفهم ما بها، فصعد إلى جبل عال لأنه ظن أنها رسالة من الله إليه، فأراد أن يقترب من الله أكثر، فصعد إلى جبل عال وظل يقربها حتى علم أنها رسالة من الله إليه، يتوب ورجع. فتاب عياش ورجع وذهب إلى عمر رضي الله عنه في المدينة وقاتل في غزوة أحد وخذ. الشيء هذه كانت عقيدة عند العرب، إذا أراد أن يقترب من الله يصعد إلى جبل أو إلى مكان عالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد إلى غار حراء أعلى مكان مرتفع في مكة، من صعد إلى هذا الغار يرى مكة بأكملها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرى الكعبة، يحب رؤيتها، وهو في غار حراء كان يرى الكعبة. والله عز وجل لما علم ذلك قال له: فلا يولينك قبلة ترضاها وليس أرضاها. الله يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يتجه إلى الكعبة في الصلاة، فقال له: فلا يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء في إحدى الليالي فجأة رأى إنسانا أمامه، تخيل وهو في ظلمة الليل بمفرده وبدون مقدمات، يعني لم يسمع حسا أو صعود أحد على الجبل، فجأة رأى إنسانا أمامه ففجأة، هذا طبيعي لأي بشر، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، لا أستطيع القراءة، أنا أميت. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ. ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم مفزوعا خائفا إلى خديجة وقال: زملوني زملوني، حتى أخذته إلى ورقة بنوفل فقال له: هذا هو الناموس الأكبر الذي كان ينزل على موسى. فقال له: أنت نبي هذه الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الكلام من بشر مثله فلم يصدقه تمام التصديق، لازال عنده شك أنه نبي هذه الأمة، وظل 40 يوما يدعو إلى غار حراء رجاء أن يأتيه جبريل مرة أخرى. حزن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قابل جبريل هذه المقابلة، جبريل القريب من الله جل في علاه، حزن أنه لم يرحب به ولم يجلس معه أطول مدة ممكنة، فظل 40 يوما يذهب إلى غار حراء رجاء أن يرى جبريل. حتى في إحدى الليالي وهو قبل أن يصل إلى الغار إذا بصوت يناديه من السماء: يا محمد. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم حوله ظنا أن حجرا ينادي عليه ويسلم عليه، لأن الحجر والشجر كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وظل يلتفت حوله فلم يرى شيئا، حتى نظر إلى السماء فوجد أن جبريل عليه السلام قد سد الأفق بصورته الحقيقية، قد سد الأفق. قال له: يا محمد، أنا جبريل وأنت رسول الله. حينها أيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي هذه الأمة، ثم أخذه جبريل وضرب بطرف جناحه الأرض وعلمه الوضوء والصلاة، صلاة إبراهيم عليه السلام. هذه المرة الأولى التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بصورته الحقيقية، والمرة الثانية في رحلة الإسراء والمعراج لما رآه عند سدرة المنتهى في عام الحزن، العام الذي ماتت فيه خديجة رضي الله عنها ومات أبو طالب، وطرد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وألقي بالحجارة حتى دبت قدماه شريفتان. في هذا العام كان عام شديد الابتلاءات وشديد الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريش يشتدون على المسلمين في التعذيب والإهانة، فأراد الله عز وجل أن يجبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نتعلم أنك ما كنت مضطربا بالله عز وجل لا تحزن أبدا، لما قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. دائما الله عز وجل يطيب خواطر عباده، لا يريد لهم الحزن، لذلك السيدة مريم لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، الله عز وجل أراد أن يري فخلق عيسى بدون أب، فلا بد لامرأة خلقها الله عز وجل أن تقوم بهذا الدور، فكان الاختيار على مريم تقوم بهذا الدور أنها تحمل بدون زوج، فهي كانت كريمة شريفة حكيمة عابدة لله جل في علاه، فهذا الأمر كان الموت أهون عليها أن يقوم بالزنا والفحش. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها لئلا تحزن قد جعل ربك تحتك سريرا، تحليش لا تحزني وكلي واشربي وقري عيني افرحي البصر، هذا ما يريد الله عز وجل لئلا يحزن لا تحزن ان الله معك. في هذا العام لما اشتد الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم كافاه الله عز وجل باكبر مكافاه لم تخطر على باله، ان جبريل عليه السلام طرق عليه باب بيته وقال له انت ضيف الله الليله. ونكمل ان شاء الله في الخطبه الثانيه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل، وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم أما بعد، لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أسري به طرق عليه الباب وقال له يا محمد أنت ضيف الله الليلة، فأخذه على البراق، والبراق خطوته على آخر بصره أسرع من البرق، حتى ذهب به إلى بيت المقدس. وهو في الطريق رأى بعض الأحداث التي حدثت، لأنه سيسأل من قبل قريش عن الأدلة والبراهين على هذه المعجزة، فرأى القوافل القادمة من الشام والذاهبة إلى الشام وذكرها إلى قريش لما أرادوا أدلة، فقالوا له صدقت، حتى ذهب إلى بيت المقدس وربط البراق في المكان يربط فيه الأنبياء جميعا، ودخل بيت المقدس وصلى بجميع الأنبياء، صلى بهم صلاة إبراهيم عليه السلام، لأن الصلاة صلاتنا صلاة أمة محمد لم تكن شرعا شرعا في هذه الليلة، صلى بهم صلاة إبراهيم لأن إبراهيم كان يصلي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا الدعاء، صلى بهم ركعتين ثم صعد إلى السماء، رأى آيات الله في الكون، وطرق جبريل عليه السلام باب السماء الأولى، السماء لها أبواب لا يفتح لهم أبواب السماء، فطرق باب السماء فقال الملك من؟ قال جبريل ومعه محمد، قال أو بعث هو؟ بعث محمد، هذا ملك من ملائكة السماء، فقال له نعم، قال نعم المجيء جاء، استنيه فتحت له أو فتح باب السماء الأولى، فرأى فيها آدم عليه السلام أبو البشر، ثم السماء الثانية، وقال الملك مثلما قال ملك السماء الأولى، ورأى فيها يحيى وعيسى عليهما السلام، وفي الثالثة رأى يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون، وفي السادسة موسى، وفي السابعة رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره على البيت المعمور، وقال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أقرئ أمتك من السلام. ثم صعد جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. هذه الشجرة سميت بهذا الاسم لأنها منتهى وصول الخلق. لم يعبر هذه الشجرة أحد من الخلق أبدا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جبريل عليه السلام لما وصل إلى هذه المنطقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم سأنتظرك لو اقتربت لاحتربت. هنا آخر المكان سدرة المنتهى عندها جنة الماء. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم بمفرده حتى قال سمعت صرير الأقلام الأقدار وهي تكتب حتى وصل إلى الكرسي وكلمه الله عز وجل مباشرة. فرضت الصلوات وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول 50 صلاة حتى وصل إلى 55. عند سدرة المنتهى النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل بصورته الحقيقية قال رأيته كالخلس البالي، حتى قماشة كده بالية من خوفه من الله وذله لله جل في علاه. جبريل طهر عظيم الخلق لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض قد سد الأفق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أي مكان لا يرى إلا جبريل عليه السلام. رآه كالحبس البالي من خشية الله جل في علاه. فنسأل الله سبحانه أن يحشرنا في زمرة النبي وأن يجعلنا من عباده الخاشعين القانتين المؤمنين في جنة في علاه. ونسأل الله في جنة في علاه أن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يرزقنا قربة النبيين والصالحين والصديقين والشهداء. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف يا رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا وأموات المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان واللهم على بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين وانصر يا ربنا إخواننا المستضعفين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.